مثل الرشوة لو يفضح لي إياها بشكل جيد على أساس مثلا إنسان يعمل في عمارة يجب عليه أمانة أعطى 10 دنانير خلي 10 رشوة ولا إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو ذات مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به الحق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلا يبتلى أحدهم في موظف درجة المعاملة عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة لله وبين دوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة، فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله، فأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه تناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه في هذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المهضوم، على ذلك فقط. يجب على سؤال سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه السيرة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من القبيل الآخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء للتفصيل. الأمانة بلا شك وضعت نظاما للأدنى، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب، فعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البلد، فإذا علم في باله أن يصدر رأيا خاصا له في ملمه وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده فيعطي مالا للموظف في الأمانة والمكلف بالإشراف على الأدنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فبكي يغض النظر عنه يعطيه مالا، هذا هنا يعتبر رشوة. وبالعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه والذي اعترف فيه الأمانة، لكن يريد أن يعجزه لمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال، فهذا المال يكون كالصورة السابقة يكون رشوة بالنسبة للقابل ولا يكون رشوة بالنسبة للعاكي. ثالث أيضا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا